أطلقت يا شر ربي مشرفا وأمر اليفوم كما الكمال بدورا شر ربي أتى بمولد أحمد شهر ربي أتى بمولد أحمد ولقد أتانا باللنا بشيرا جمال يا حاضرين هو المشاهد